أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

قد خاب من خاب ظلما وعلت الوجوه فتعالى الله صدق الله.